ولا نثوب بالجلوس معك. أخونا عصام المغربي أقرب دوار لأجل أكثر ولا أبعد؟ لا يعني أول دوار تمشي عليه طبيعتك حضاري. ما سؤال الشيخ ما أجبته. الشيخ بيقول بأمر معين يجوز نقول اتكلت على فلان، لقد نجد بعض العبارات مثلا هنا لا بيقولوا على أجزائي اتكلت، والحديث ألا أفلا أبشر الناس قال لا حتى لا يتكلوا أي على أعمالهم. فيعني قال لك ما جيت الوقت العشاء. والله الشيخ انا تمنيت العكس. ما جيت الا في العشاء. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك ان شاء الله. حفظكم الله. لك الاول والله نسيت الجواب انا. ما شاء الله ذاكرتك. ما انا لك ان تنسى مثلي. الله اكبر. الله يكثر البركه فيك يا شيخ. نعم. رقم أنا علمت أو سمعت أو قرأت بحثا أو عليك، مش بس وكلنا عليه كما سألت هون صار شرك أوضح يعني، بس لا يزال هو شركا لفظيا. ما لنا غير الله وانت، ما بيقول هيك يا أستاذ بلدنا هذا. بس ما بدنا حابي هذا كله من الالفاظ. اتفضلوا هلا. تفضل يا شغلناك شيخنا الطعام. لا ما شغلتني، وخاصة انا لا اتعشى عادة، لكن ما دام دعينا نجيبه. يثبت تمسكه بالسنة بهذه الصور. ابو حسام. ها؟ ابو حسام. ابو حسام. هذه صور عبارة عن منظر طبيعي. أنا ما أسألك هذا. هو الشيخ يقول يثبت تمزاق الله بالخير. إن شاء الله نكون حريصين يا أخي. إن شاء الله. بتوجيهاتكم إن شاء الله. الله يحفظك. بس يا لفظ التوكل شيخنا واضح، لكن اتكال أداة تكون في اللغة مخالف للفظ التوكل. أنا حديث عهد بطعام هذا كما قلت يعني هو ورد عن حديث اتكال عن الأعمال، فهو هنا خشية أن يتكل الصحابة على الأعمال ليس للفظ نفسه لكن لشيء يعني وراء. الشيخ مش حاط له كمان صحيح خلاص. أنت ماذا تعني بكلمة هنا؟ في الحديث ما قال لا إله إلا مخلصا دخل الجنة، فقال الصحابي أفلا أبلغ الناس قال لا حتى لا يتكلوا. طيب نعم. هنا قد يقول القائل لو كان ما ينجز هذه العبارة لما سكت عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، هو نقلها. لا يختلف عما كنا في فضله. نعم. هذا ليس في توكل على العبد الذي ينافي التوكل على الرب. نعم. شتان ما بين أمرين. نعم. ويتكل على فضيلة كلمة التوحيد. نعم. إذا هنا نفهم أن الاتكال معنى أعتمد. طبعا مثل ما قال إن الكلمة نقلنا عن الذهبي وكنت أتكل على أجزائه يعني أعتمد عليها، يعني هنا لفظ مخالف. إن كنا نسمع من بعض الطلبة العلم عندنا يقول لا يجوز تقول اتكلت على فلان الذي اعتمدت عليه، إنما هذا الشرك هو التوكل. لا ما ينفع. جزاكم الله خير. فيه مسألة. أنا قد أكلته. ذق هذا. قد ذقته. أكلت ما ذقته. أكلت هذا منه. الحمد لله. فيه مسألة شيخنا، بعض المسلمين يكون عندهم أموال أو عندهم أشياء ثمينة مخطوطات غالية أو كذا، فيقولون نخاف عليها في بيوتنا، فيستأجرون صندوقا في البنوك الربوية هذه، يضعون هذه الأشياء في الصناديق ويدفعون في السنة قدر 200 دينار أجرة.